بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قرأنا حديث عائشة في استحاضة أم حبيبة، وخرجنا هذا الحديث وذكرنا فيه مسألة، فلا زال الكلام على حديث عائشة في استحاضة أم حبيبة رضي الله عنهما. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، غسل المستحاضة لكل صلاة، اغتسال المستحاضة لكل صلاة. جمهور أهل العلم يقولون يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة مفروضة، يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة مفروضة، ولا يجب عليها، وذلك وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن أم حبيبة رضي الله عنها وهي امرأة كانت تستحاض، فكانت تغتسل لكل صلاة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما هذا من فعلها اجتهادا منها. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، لكن هذا اللفظ شاذ لا يصح. وقد بين الحفاظ أن المحفوظ في هذا الحديث من فعلها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وما دام أنها كانت تغتسل لكل صلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، كان هذا إقرارا منه لها، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره دليل على مشروعية اغتسال المستحاضة لكل صلاة، على مشروعية الغسل للمستحاضة لكل صلاة مفروضة. طيب، المسألة الثانية، وضوء المستحاضة لكل صلاة. جمهور أهل العلم يقولون يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة مفروضة، يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ففي البخاري قال توضئ، ففي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وجاء هذا اللفظ أيضا عند غير البخاري كما بين المؤلف. وجاء هذا اللفظ أيضا عند غير البخاري كما بين المؤلف هنا. فقالوا يجب عليها الوضوء لكل صلاة للأمر بذلك. وذهب جماعة من السلف وهو مذهب المالكية إلى عدم وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة مفروضة، وإنما يستحب لها ذلك. ودليلهم عدم وجود دليل شرعي يلزم المرأة المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. يأمر بإلزام المرأة المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وفيه وتوضأ لكل صلاة فالجواب عليه من وجهين. وأما ما جاء عند البخاري وغيره وفيه توضئي لكل صلاة فالجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول بعض الرواة كما بين هذا بعض أهل الحديث كالبيهقي والطحاوين وابن عبد البر كما مر معنا من سابق وابن رجب نجعلهم من الثلاثة من الأربعة المذاهب كالبيهقي والطحاوين وابن عبد البر وابن رجب وغيرهم كما مر معنا من سابق. وعلى صحة هذا اللفظ فيحمل على الاستحباب وليس للوجوب إنما هو للاستحباب، وذلك لأمرين. لو صح هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة توضأ لكل صلاة فيمكن أن يحمل على الاستحباب فليس للوجوب وإنما للاستحباب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا اللفظ على ثبوته لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كل مستحاضة فها هي أم حبيبة كانت تستحاض ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، وإنما جاء هذا اللفظ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش فلما أمر بعض النساء بالوضوء لكل صلاة ولم يأمر البعض الآخر دل ذلك على أن الأمر كان للاستحباب فقط وإلا لأمر كل مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وكذلك اللفظ الذي جاء في حديث أسماء قال وتتوضأ فيما بين ذلك يحمل على الاستحباب، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. والأمر الثاني أن المراد من الوضوء رفع الحدث والمستحاضة لا يرتفع حدثها باستمرار خروج الدم، فلا فائدة إذن أو فلا وجه إذن لإيجاب الوضوء عليها. الوضوء الغرض منه رفع الحدث، والحدث هنا لا يرتفع بالوضوء لاستمرار خروج الدم من هذه المرأة المستحاضة، إذن لا وجه لإيجابه ما دام أن الحدث لا زال باقيا، ما دام أن الحدث لم ينقطع بهذا الوضوء فلا زال الخارج يخرج منها، فلم تنتفع بهذا الوضوء فكان للاستحباب فقط، فيكفي أن يكون للاستحباب فقط. وهذا القول الثاني هو الصحيح عندي، هو الراجح عندي، فلا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة مفروضة، لكل صلاة مفروضة، لكن يستحب لها ذلك. فنقول إذا توضأت المرأة المستحاضة للصلاة المفروضة فجاءت الصلاة الأخرى، إذا توضأت للصلاة المفروضة فتصلي ما شاءت من النوافل بهذا الوضوء، فتصلي ما شاءت من النوافل بهذا الوضوء، فإذا جاءت الفريضة الأخرى ولم ينتقض وضوءها بناقض معتاد، ولم ينتقض وضوءها بناقض معتاد كالبول والغائط، فلها أن تصلي الفريضة الثانية بالوضوء الأول، فلها أن تصلي الفريضة بالوضوء الأول، ولا يجب عليها أن تتوضأ مرة ثانية ما دام أن وضوءها لم ينتقض بناقض معتاد، ما دام أن وضوءها لم ينتقض بناقض معتاد، ولكن يستحب لها، ولكن يستحب لها والأحوط لها الوضوء لكل صلاة مفروضة. فالأحوط لها هنا أن تعيد الوضوء، وأما الوجوب فبعيد، وأما القول بالوجوب فبعيد. إذن يستحب لها الوضوء لكل فريضة وهو الأحوط لها، ولا يجب عليها على هذا القول، والله أعلم. الخلاصة، المستحاضة يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولو لم ينتقض وضوءها، وإن قويت على الغسل لكل صلاة المفروضة فهو أكمل، فهو أكمل وأفضل، كما كانت تفعل أم حبيبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كانت تغتسل لكل صلاة ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بعد ذلك: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. تخريج الحديث: حديث أم عطية هذا رواه البخاري دون قوله بعد الطهر، رواه البخاري دون لفظ بعد الطهر، فلفظ البخاري: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. وزاد أبو داود هذه اللفظة، وزاد أبو داود في سننه هذه اللفظة، أي بعد الطهر، كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. لهذا قال المؤلف هنا واللفظ لهم، لهذا قال المؤلف هنا واللفظ لهم، أي لأبي داود، وإسناده، وإسناد أبي داود صحيح، وإسناد أبي داود صحيح. إذن هذا اللفظ بأكمله لفظ صحيح، هذا اللفظ بأكمله إسناده صحيح. وقول أم عطية، وقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة، يقصد بهذا اللفظ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بهذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا لا نفعل، فإنه يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يذكر ذلك في الحديث، ولو لم يذكر ذلك في الحديث، على الصحيح من أقوال أهل الحديث، على الصحيح من أقوال علماء أهل الحديث. فقه الحديث معنا ثلاث مسائل، معنا ثلاث مسائل. الأولى خروج الكدرة والصفرة من المرأة، خروج الكدرة والصفرة من المرأة. الكدرة سائل أغبر يشبه الماء المتسخ أو غسالة اللحم، سائل أغبر يشبه الماء المتسخ أو غسالة اللحم، والصفرة يشبه الصديد الأصفر، يشبه الصديد الأصفر. وقد اختلف العلماء في حكم خروج الكدرة والصفرة من المرأة، اختلف العلماء في حكم المرأة عند خروج، في حكم المرأة عند خروج الكدرة والصفرة منها. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن الكدرة والصفرة إذا خرجتا في زمن العادة فإنهما يعتبران حيضا، إذا خرجا في زمن العادة فإنهما يعتبران حيضا ولو لم يتقدم عليهما خروج الدم، ولو لم يتقدم عليهما خروج الدم. وأما الكدرة والصفرة في غير زمن العادة فلا تعتبر حيضا، وأما الكدرة والصفرة في غير زمن العادة فلا يعتبران حيضا، فلا يعتبران حيضا. ومعناه أن هذه الكدرة والصفرة إذا خرجت في أيام الحيض فتعتبر حيضا، إذا خرجت في أيام الحيض فلا فتعتبر حيضا، فلا تصلي المرأة ولا تصوم بسبب خروجها إذا كان في أيام دورتها الشهرية، إذا كان في أيام دورتها الشهرية. وأما إذا خرجت الكدرة أو الصفرة في غير أيام حيض المرأة، في غير أيام حيض المرأة فلا يعتبر حيضا، فلا تلتفت له وتصلي وتصوم، فلا يعتبر حيضا فتصلي وتصوم. ودليله حديث أم عطية المذكور في الكتاب، دليله حديث أم عطية المذكور في الكتاب، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعتبر بالكدرة والصفرة بعد الطهر، أي بعد حصول الطهر من الحيض لا نعتبرها شيئا، لا نعتبرها حيضا، لا نعتبرها شيئا أي لا نعتبرها حيضا. يفهم منهم أنهم كانوا يعتبرون الكدرة والصفرة شيئا مؤثرا في قبل الطهر، شيئا مؤثرا قبل الطهر أي في زمن الحيض، أنهم يفهمون أنهم كانوا يعتبرون الكدرة والصفرة شيئا مؤثرا في أيام أو قبل حصول الطهر أي في زمن الحيض. طيب المسألة الثانية، إذا اتصلت الكدرة أو الصفرة، إذا اتصلت الكدرة أو الصفرة بزمن الحيض في أوله أو آخره، في أوله أو آخره. أولا إذا اتصلت الكدرة والصفرة بزمن الحيض في آخره، أولا إذا اتصلت الكدرة أو الصفرة بزمن الحيض في آخره. إذا انقطع الدم من المرأة بعد انتهاء مدتها المعلومة، إذا انقطع الدم من المرأة بعد انتهاء مدتها المعلومة، بعد انتهاء مدتها المعلومة، واستمر خروج القدرة، واستمرت خروج القدرة والصفرة منها، واستمرت خروج القدرة والصفرة منها قبل الطهر، فالذي عليهم جمهور أهل العلم أن القدرة والصفرة تعتبر حيضا، ولا تزال المرأة حائضا، أن القدرة والصفرة هنا تعتبر حيضا ولا تزال المرأة في الحيض، فلا تصلي ولا تصوم. مثلا المرأة كانت تحيض 7 أيام من الشهر، فجاءها الحيض في هذه المدة 7 أيام، فجاءها الحيض في هذه المدة 7 أيام، في اليوم السابع انقطع الدم كالمعتاد، في اليوم السابع انقطع الدم كالمعتاد، ولم ترى الطهر، ولم ترى الطهر، وإنما خرجت منها القدرة والصفرة متصلة بمدتها، متصلة بمدتها، فلا تزال المرأة حائضا ولو استمرت القدرة يوما أو يومين أو 3، ما دام أنها متصلة بالدورة ولم يخرج الطهر بعد، ما دام أنها متصلة بالدورة ولم تخرج علامة الطهر بعد. وهذا القول هو الصحيح، ففي الحديث قالت أم عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر، فقالت بعد الطهر، يفهم منه أن قبل الطهر تعد شيئا وهو الحيض، أن قبل الطهر لا زالت، أو أن قبل الطهر تعد القدرة والصفرة شيئا، وهنا المرأة لم تطهر بعد، وهنا المرأة لم تطهر بعد، وإنما انقطع الدم وانتهت المدة المعلومة، ولم ترى الطهر بعد، ولم ترى الطهر بعد، فخروج القدرة والصفرة هنا خروج قبل الطهر، فخروج القدرة والصفرة هنا خروج قبل الطهر، إذا لا زالت تعد حائضا، لا زالت حائضا، فلا زالت القدرة والصفرة شيئا، شيئا معتبرا، فلا زالت القدرة والصفرة شيئا معتبرا. طيب ثانيا، إذا اتصلت القدرة والصفرة بزمن الحيض في أولها، أنتم كتبتم في الأول في آخره، لأن نجعلها على قسمين. طيب ثانيا، إذا اتصلت القدرة والصفرة بزمن الحيض في أولها، أحيانا المرأة تشعر قبل أيام الحيض بآلام الحيض، أحيانا المرأة تشعر بآلام الحيض قبل مجيء أيام الحيض، فإذا شعرت بأوجاع الحيض قبل زمن الحيض، قبل أيام الحيض المعلومة، وخرجت منها الصفرة أو القدرة، فهل تعتبر حائضا؟ فخرجت منها الصفرة أو القدرة، فهل تعتبر حائضا؟ يحصل لها هذا أحيانا قبل الدورة بيوم أو يومين، تشعر بأوجاع ولا يخرج الدم، لكن تخرج القدرة أو الصفرة. فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهو القول القديم للشيخ ابن عثيمين، فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وهو القول القديم للشيخ ابن عثيمين أنها تعتبر حائضا، أنها تعتبر حائضا، فلا تصلي ولا تصوم، فقد وجد عندها أوجاع الحيض وخرج السائل وخرج سائل من رحمها، فقد وجد معها عندها أو جاء الحيض، وجد فيها أو جاء الحيض وخرج السائل من الرحم، فالكدرة والصفرة هنا تعتبر حيضا، فالكدرة والصفرة تعتبر حيضا. والقول الثاني للشيخ ابن عثيمين، وهو القول والقول الثاني للشيخ ابن عثيمين وهو القول الأخير له والقول الثاني للشيخ ابن عثيمين وهو القول الأخير لهم أن المرأة في هذه الحالة لا تعتبر حائضا، أن المرأة في هذه الحالة لا تعتبر حائضا، لأن الكدرة والصفرة جاءت في غير أيام الحيض قبله، لأن الكدرة والصفرة جاءت في غير أيام الحيض، أي جاءت قبل أيام الحيض. وفي حديث أم عطية أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئا بعد الطهر، بعد الطهر، فليست بشيء هنا، لأن الحيض لم يأتي فلا زالت في طهر، لأن الحيض لم يأتي فلا زالت في طهر. وهذا القول هو الصحيح عندي، وهذا القول هو الصحيح عندي. فإذا خرجت الكدرة أو الصفرة من المرأة قبل زمن الحيض بيوم أو يومين، فتصلي وتصوم ولا تلتفت إليهما ولو شعرت بأوجاع الحيض، فاليقين أنها مطالبة بصلاة وصوم، فاليقين أنها مطالبة بصلاة وصوم، فلا نحكم عليها بالبراءة من هذا الطلب، فلا نحكم بإسقاط الطلب عنها بصلاة أو صوم إلا بيقين. فلو شعرت، انتبه، فلو شعرت بآلام الحيض قبل أيام الحيض وخرج الدم قلنا يعتبر حيضا، فلو شعرت بآلام الحيض قبل الحيض بيوم أو يومين، قبل أيام حيضها المعتاد بيوم أو يومين وخرج الدم يعتبر حيضا، لا مانع أن تتقدم الدورة يوما أو يومين، لكن هنا أوجاع ولا دم يخرج، إنما مجرد كدرة أو صفرة، ولا دم على صفة الحيض المعتبرة يخرج، ولا دم يخرج على صفة دم الحيض المعتبر، فلا يعتبر حيضا على الصحيح والله أعلم. فتصلي وتصوم. المسألة الثالثة، علامة الطهر، علامة الطهر في المرأة، علامة الطهر في المرأة. ذكر الفقهاء أن المرأة تعرف طهرها من الحيض بعلامتين، أن المرأة تعرف طهرها من الحيض بعلامتين، الأولى خروج القصة، خروج القصة البيضاء، خروج القصة البيضاء، فالقص هنا الجص، القصة بس بالقاف، القصة البيضاء. طيب، والقصة البيضاء هو سائل أبيض، صفته هو سائل أبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، يخرج بعد انقطاع الدم كله، يدفعه الرحم ليدل على صفاء الرحم، يدفعه الرحم ليدل على صفاء الرحم، لهذا يخرج أبيضا. وهذه العلامة هي علامة الطهر عند أغلب النساء، وهذه العلامة هي علامة الطهر عند أغلب النساء، فأكثر النساء تخرج منهن هذه العلامة عند انقطاع الدم، فأغلب النساء تخرج منهن هذه العلامة عند ماذا؟ عند انقطاع الدم وانتهاء زمن الدورة وانتهاء زمن العادة. وقد كانت نساء الصحابة والتابعين يأمرن النساء بالانتظار حتى يخرج هذا السائل بالانتظار وعدم الصلاة والصيام حتى يخرج هذا السائل. فروى الإمام الدارمي وابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تأمر النساء يعتزلن الصلاة حتى لا يرين إلا البياض خالصا. وإسناده حسن، وهو أثر حسن. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة. انتبه، شوف يا بطل. إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة رواه الدارمي وابن المنذر. وكذلك روى الدارمي عن عمرة إحدى سيدات التابعين الثقات نحو ذلك. فعليهم إذا انقطع الدم من المرأة التي تخرج منها القصة البيضاء فلا تصلي ولا تصوم حتى تخرج هذه العلامة. جعلها الله علامة لتدل على صفاء الرحم حتى لو خرجت بيضاء وفيها قليل صفرة أو حمرة فلا تستعجل، حتى إذا خرج هذا السائل لكن مع البياض صفرة أو حمرة فلا تستعجل. فهاهن الصحابيات كنا يقولن: حتى ترى الطهر أبيض كالقصة، أي صافي، حتى ترى الأبيض الصافي فتنتظر. إلا إذا كانت المرأة تعلم من نفسها أن السائل الأبيض الخالص لا يخرج منها، إنما يخرج أبيض مع قليل صفرة أو غبرة، فنقول تكتفي به، فيكون علامة لها خاصة. وإلا المطلوب أن تنتظر حتى يخرج هذا السائل أبيض خالص. طيب، العلامة الثانية الجفوف أو الجفاف، وهذه علامة عند بعض النساء اللاتي لا تخرج منهن القصة البيضاء وكذلك المرأة إذا تأخر عنها خروج القصة البيضاء زمنا لا يتوقع معه أن تبقى حائضا فعلامة طهر المرأة في هذه الحالة الجفاف، وذلك بأن تحشو المرأة فرجها بخرقة بيضاء بعد انتهاء زمن العادة وتخرج هذه الخرقة، فإذا خرجت جافة لا شيء عليها، لا صفرة ولا غبرة ولا حمرة فيكون دليلا على طهرها، فيكون دليلا على طهرها. إذن الخلاصة، المرأة التي تخرج منها القصة البيضاء تنتظر حتى يخرج منها، والتي لا يخرج منها هذا السائل فإذا انقطع الدم، فإذا انتهت أيام الحيض وانقطع الدم تحتشي بخرقة بيضاء وتنظر، إن خرجت جافة فهي طاهر، وإن خرجت مبتلة بصفرة أو حمرة أو ما شبه ذلك فلا زالت في الحيض، فلا زالت في زمن الحيض، فلا تصلي ولا تصوم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآتلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. طيب، الحديث الأول في مسلم والثاني في الصحيحين. فقه الحديثين فيه مسائل، أو فيهما مسائل. الأولى جماع الحائض، جماع الحائض، أجمع العلماء على تحريم جماع المرأة الحائض أي في زمن حيضها، أجمع العلماء على تحريم جماع الحائض أي في زمن حيضها، فقد قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد بالقرب هنا أي الجماع. وأحاديث في ذلك، وأحاديث في النهي عن ذلك، كحديث أنس هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء، يحل لك كل شيء من المرأة الحائض إلا النكاح أي إلا الجماع، إلا النكاح أي إلا الجماع، يحل لك كل شيء من الحائض إلا الجماع. وقد ذكر الأطباء أن في جماع المرأة أضرار عليها وعلى الرجل، أن في جماع المرأة الحائض في زمن حيضها أضرارا على الرجل والمرأة، على المرأة والرجل. فمن الأضرار التي تصيب المرأة إذا جامعها زوجها في زمن الحيض أنه يؤدي إلى تمزيق الرحم فيحصل النزيف، أن جماع المرأة الحائض في زمن الحيض يسبب تمزق الرحم مما يؤدي إلى حصول النزيف الشديد، وأيضا يكون سببا لدخول الميكروبات، سببا لدخول الميكروبات إلى رحم المرأة لضعف مقاومة الرحم في هذه الحالة لهذا المكروب، لضعف مقاومة الرحم في هذه الحالة لهذا الميكروب، مما يؤدي إلى حصول التهابات في الرحم، مما يسبب حصول التهابات، يسبب حصول التهابات في الرحم. وأما الرجل فيسبب له الأضرار، فيحصل له الضرر بسبب أنه أولج في موضع نجاسة، بسبب أنه أولج في موضع فيه نجاسة، فربما انتقل هذا إلى مجاري البول عنده، فربما انتقل هذا النجس إلى مجاري بولهم. طيب، الثانية، المسألة الثانية، متى توطأ المرأة إذا طهرت؟ متى توطأ المرأة إذا طهرت؟ جمهور أهل العلم يقولون إذا طهرت المرأة فلا توطأ حتى تغتسل. جمهور أهل العلم يقولون لا توطأ المرأة بعد الحيض حتى تغتسل، فيجب عليها الغسل بعد الطهر، ولا يكفي رؤية الطهر، ولا يكفي خروج الطهر منها، فلا بد أن تغتسل أيضا. وهذا القول هو الصحيح، ودليله قوله تعالى يسألونك، وهذا القول هو الصحيح ودليله قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى يطهر أي ينتهي الحيض، ثم شرط ثاني فإذا تطهرن، إذا قمنا بالتطهر في هذه الحالة تجامع المرأة، في هذه الحالة توطأ المرأة، أو بعد هذه الحالة توطأ المرأة. والمراد بالتطهر هنا فإذا تطهرنا هو الغسل خاصة، هو الغسل خاصة. وإن كان التطهر يشمل الغسل والوضوء والتيمم، وإن كان التطهر يشمل الغسل والوضوء والتيمم، لكن المراد به هنا الغسل خاصة. فهذا هو تفسير أئمة التابعين للطهر هنا أو للتطهر هنا، كما ثبت عن مجاهد وعطاء وسالم بن عبد الله وغيرهم، كما ثبت عن مجاهد وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم، ولا يعلم لهم مخالف من التابعين صح عنه غيره، ولا يعلم لهم مخالف من التابعين صح عنه غيره. فنأخذ بتفسيرهم لمعنى التطهر هنا وهو الغسل. وإذا لم تجد المرأة الماء، أو خشيت الضرر على نفسها باستعمال الماء، وإذا لم تجد المرأة الماء أو خشيت على نفسها من استعمال الماء، فإنها تتيمم وتوطأ بعد ذلك. فيكفي، ليش نظرتم؟ خوفكم هذا، بعضهم رفع رأسه. كما أنها تتيمم في هذه الحالة وتصلي وتصوم، فكذلك توطأ. وعليه جماهير الأئمة وهو الصحيح. إذن يجب أن تغتسل، فإذا لم تستطع الغسل لانعدام الماء أو لخشية الضرر كما لو كانت مريضة، فإنها تتيمم وتصلي وتصوم بلا شك، وكذلك لزوجها أن يطأها بها في هذه الحالة، لزوجها أن يطأها بعد هذا التيمم. طيب، المسألة الثالثة، مباشرة الحائض مع اتخاذ الإزار، مباشرة الحائض مع اتخاذ الإزار. المرأة الحائض إذا اتزرت، أي جعلت لها إزارا من فوق الركبة إلى السرة، من فوق الركبة إلى السرة، فيجوز لزوجها مباشرتها بإجماع العلماء، فيجوز لزوجها مباشرتها بإجماع العلماء. والمباشرة هنا من فوق الإزار كالمعانقة والتقبيل واللمس وما أشبه ذلك. ودليله ما جاء في الحديثين المذكورين هنا، عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فلم يحرم من الحائضة إلا جماعها، فلم يحرم من الحائض إلا جماعها. وأيضا عائشة ذكرت أنها كانت تؤمر بالاعتذار ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، تؤمر بالاعتذار ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهل يجب عليها اتخاذ الإزار؟ مسألة مهمة. وهل يجب عليها اتخاذ الإزار؟ مسألة مهمة، لكن سيأتي الكلام عليها، على هذه المسألة، عند حديث معاذ بعد هذا، أو عند حديث معاذ في آخر هذا الباب سيأتي الكلام على هذه المسألة، واتخاذ الإزار عند مباشرة الحائض هل هو للوجوب أم الاستحباب، نتكلم عليه عند شرح حديث معاذ في آخر باب الحيض. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. تخريج الحديث: حديث ابن عباس رواه الخمسة، أحمد، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. حديث ابن عباس هذا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فقد روي موقوفا ومرفوعا، فقد روي مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا من فتوى ابن عباس رضي الله عنهم، وروي موقوفا من فتوى ابن عباس رضي الله عنهم. وقد صحح المرفوع الحاكم وابن القطان، وقد صحح المرفوع الحاكم وابن القطان كما قال المؤلف هنا، وكذلك صححه الخطابي وابن حجر وغيرهما والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك صححه الخطابي وابن حجر نفسه وصححه الشيخ الألباني وغيرهم. ورجح أكثر أهل العلم الموقوف، أكثر أهل العلم، ورجح أكثر أهل العلم الموقوف، فقال أكثر أهل العلم: لا يصح هذا الحديث مرفوعا، إنما هو موقوف، لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف. والراجح عندي والله أعلم، والراجح عندي والله أعلم، أن هذا الحديث يصح مرفوعا وموقوفا كما صححه الشيخ الألباني، أن هذا الحديث يصح مرفوعا وموقوفا، يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت من فتوى ابن عباس رضي الله عنه. طيب، فقه الحديث مسألة واحدة: كفارة وطئ الحائض، كفارة وطئ الحائض. الذي عليه بعض السلف وهو ثابت عن ابن عباس، الذي عليه بعض السلف كقتادة والنخعي، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو المشهور عند الحنابلة، ورجحه ابن القيم رحمه الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله، وهو القول القديم للإمام الشافعي، وهو القول القديم للإمام الشافعي، واختارها، وهو القول القديم للإمام الشافعي، أن من وطأ المرأة وهي حائض فعليه كفارة، أن من وطأ المرأة وهي حائض أي في زمن حيضها فعليه كفارة، ولا يكفي الاستغفار والتوبة، ولا يكفي الاستغفار والتوبة، فلا بد من كفارة. وهذا القول هو الصحيح لثبوت هذا الحديث، وهذا القول هو الصحيح بناء على ثبوت هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، أمر بالصدقة ليكفر عن خطيئته، أمر بالصدقة ليكفر عن خطيئته. وقد اختار هذا القول اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وقد اختار هذا القول اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. والتخيير والصدقة المذكورة هنا على الصحيح أنها للتخيير، والصدقة المذكورة هنا على الصحيح أنها للتخيير، يتصدق بدينار أو نصف دينار، أي هو مخير بين الصدقة بدينار أو نصف دينار، فإن تصدق بدينار فهو الأكمل والأفضل على التخيير، فإن تصدق بدينار فهو الأكمل والأفضل، وإن تصدق بنصف دينار فيقبل منه، وإن تصدق بنصف دينار فيقبل منه. والدينار من الذهب، الدينار عملة من الذهب تساوي تقريبا 4 جرامات وربع الجرام، تساوي تقريبا 4 جرامات ذهب وربع الجرام، ونصفه كم؟ يساوي 2.5 جرام. طيب، والصحيح أن هذه الكفارة لا تكون على المرأة ولو طاوعت زوجها على الجماع في زمن حيضها، والصحيح أن هذه الكفارة لا تكون على المرأة ولو طاوعت زوجها بالجماع بجماعها، ولو طاوعت زوجها بجماعها في زمن حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الكفارة هنا على الرجل فقط، قال الذي يأتي امرأته وهي حائض، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفارة هنا وأمر بالكفارة هنا على الرجل الذي يأتي الحائض. فأمر المرأة بالكفارة يحتاج إلى دليل، فأمر المرأة بالكفارة يحتاج إلى دليل، والأصل حرمة أموال الناس، والأصل حرمة أخذ أموال الناس، فلا نقول يجب عليها أن تخرج، يجب علي، فلا نقول يجب عليها أن تخرج كذا من المال إلا بدليل واضح، فلا نقول يجب عليها أن تخرج كذا من المال إلا بدليل واضح. فلو أن الرجل أتى المرأة وهي حائض واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الكفارة، كنا نقول حتى المرأة. لو أن هذا الحديث جاء على هيئة استفتاء من رجل وطأ امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصدقة، كنا سنقول حتى المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مطلق، أمر به هكذا مباشرة، فلو كانت المرأة داخل فيه لأمرها كذلك، أمر به مباشرة، فلو كانت المرأة داخل فيه لأمرها كذلك. الخلاصة، من أتى المرأة في زمن حيضتها فإنه آثم لا شك، ويلزم عليه الاستغفار والتوبة ولا شك، كل هذا بالإجماع، ويجب عليه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بصدقة بدينار أو نصف دينار، وأما المرأة فلا شيء عليها إلا التوبة والاستغفار وإن كانت مطاوعة، إلا التوبة والاستغفار وإن كانت مطاوعة. والله سبحانه وتعالى إلى هنا وننتهي. حتى لو مكن من؟ لا، غير المتعمد، الرجل إذا وطأ المرأة وهو يظن أنها قد طهرت وهي تظن أنها قد طهرت، التبس الأمر عليهما، فلا كفار عليه إن تبين بعد ذلك أنها لا زالت حائضا، ولو خدعته المرأة تأثم هي ولا يأثم هو، ولا كفار عليهما. هل للمرأة أن تغتسل وتجمع الصلاتين؟ نعم، هذا الأفضل، للمرأة المستحاضة يستحق أن تغتسل للفرضين وتجمع بينهما جمع صور، ولا تجمع بينهما بالصلاتين في وقت فريضة واحدة إلا عند الحاجة الماسة، تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو الظهر والعصر في وقت العصر، إذا وجدت حاجة ماسة تخشى على نفسها الحرج، ولا الأصل أن الجمع لها بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر في أول وقته وإن لم يحصل توالي مباشرة. ما هي السنة التي تحيض لها المرأة؟ الحمد لله غلقت على الأسئلة بسؤالك هذا، هذا سيأتي إن شاء الله. السنة التي تحيض فيه المرأة تفاصيل فيه، متى ينتهي، متى يبتدي الحيض ومتى ينتهي، هذا يتكلم عليه عند الكلام على العدة للمرأة، عند الكلام على العدة للمرأة، متى تكون حائضا، متى تكون فيها الدورة أو الحيض، يأتيها الحيض ومتى ينتهي منها. هذا إذا قصدت يعني في السن، لأنه قال السن. أما في الوقت الشهري، أما في الوقت الشهري فتبتدئ الدورة بانتفاع الدم وتنتهي بخروج علامة الطهر. في الوقت الشهري في الدورة الشهرية تبتدئ الدم، تبتدئ دورتها بانتفاع الدم في وقتها المعلوم، فإذا جاء الوقت ولم يخرج الدم تنتظر حتى يخرج الدم، وينتهي تنتهي الدورة بانقطاع الدم وظهور علامة الطهر ورؤية علامة الطهر. إلى هنا والله أعلم.